الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت أولا يوصف الإنسان بأنه يدبر، فأقول بلى، ولكنه التدبير السببي للتدبير الابتدائي. فأنت تدبر أمور عائلتك، تدبر أمور معاشك، تدبر أمور تجارتك، تدبر أمور وظيفتك، أنت تدبرها وتخطط لها وتنظر أصلح الطرق لسلوكه فيها، أوليس هذا تدبير؟ الجواب بلى، ولكنه تدبير سببي. ولكن المدبر لك على الحقيقة من هو؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك قد تدبر الشيء ولا يثمر تدبيرك أثره، أوليس كذلك؟ لأن تدبيرك إنما هو تدبير سببي. وأما المدبر والمتصرف في هذا العالم على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى، والله أعلم.